صل على محمد وآل محمد. بل كان كلامنا بالأمس في صحيحة ثراب الأولى الذي كان يقول فيها ولا ينقض اليقين بالشك. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن يشرح. لرب قائل يقول هذه الرواية لا يستفاد منها العموم، يعني ما يستفاد منها كل يقين لا ينقص بالشك. هل عمومية هل كلية ما يستفاد منها؟ ليش؟ لأن الألف واللام في كلمة اليقين لا تنقض اليقين. ألف واللام شنو؟ استغراقية. إذا أريد نقول استغراقية شو تصير بمعنى كل، فيصير هيك المعنى لا تنقض كل يقين. فهذا شيء يصير يصير سلب العموم لا عموم السلب. يعني يصير نظير بالنظير. إذا واحد قال لم أخذ كل الدراهم على ما يدل إلا على أن كل الدراهم لم يأخذ، أما بعض الدراهم لم يأخذ هذا ليس بعد منه. المقصود من قول لم أخذ كل الدراهم سلب من سلب أخذ الجميع، يعني سلب العموم. وليس المقصود ماذا عموم السلب، يعني لم أخذ شيئا. هناهم كذلك لا تنقض اليقين. إذا كان الألف واللام في كلمة يقين احملناها على الاستغراق، يصير ماذا بالتالي المستفاد سلب العموم، يعني لا تنقض كل يقين. لا تنقض ترى بالشك، لا تنقض كل يقين، لكن هذا ما يدل على أن بعض اليقين ما يجوز نقضه بالشك، وإنما أقصى ما يدل جميع أنحاء اليقين ترى ما يجوز نقضه بالشك، لكن بعض لعله يجوز. فهذا الإشكال شلون نجاوب؟ هذا الإشكال ماذا شلون نجاوب عنه؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول أنا من يردت أستفيدا العموم، لا من ناحية أن ألف الله ألف كلمة أل شنو استغراقية، والعموم والنفي دخل عليه من والنفي دخل عليه من على الاستغراق. لو كنت من هذه النقطة أريد أستفيد، يعني النقطة أن ألف ولام استغراقية والعموم دخل عليه من على الاستغراق، فيستفاد ماذا؟ نفي الاستغراق، نفي ال... لو كان من هذه النقطة أريد نستفيد بل يجب أن نفي الاستغراق نفي العموم ما يستفاد من عدة ماذا؟ القاعدة الكلية أن كل يقينها ينقض ما يستفاد، لكن احنا من نريد نستفيد من كون اللام جنسية ألف لام، يعني لا تنقض جنس اليقين، والنفي الداخل على الجنس يستفاد منه العموم. مثل لا رجل الداء، النفي دخل عليه من على الجنس فاستفدنا ماذا العموم. فإذا اتضح يا إخوان أنه طريقة استفادة العموم بأحد شكلين، أحد الشكلين محل تأمل، والشكل الثاني ليس محل تأمل. الشكلان ما هما؟ مرة نفترض النفي يدخل عليه من على الاستغراق، من هذا النفي الداخل على الاستغراق نريد نستفيد العموم. هنا يجي الإشكال، لأن نفي الاستغراق قلنا ما يدل على من على عموم السعي على عموم النفي، بل أقصد ما يدل على نفي العموم على طلب العموم. والشكل الثاني لا، أن يدخل النفي على الجنس، يعني الغلام تصير جنسية فيصير نفي الجنس، مثل لا رجل في الدار، هنا لا بأس باستفادة ماذا العموم. وإحنا نريد نسلك الطريق الثاني، يعني نريد نقول الغلام ماذا جنسية، فنستفيد العموم من دخول النفي على الجنس، من نفي الجنس نستفيد العموم من قبيل لا رجل في الدار، لا أنه نريد نستفيد منين من دخول النفي على الاستغراق. طبق العبارة ما يرجع من جلد إلى حتح عندنا كل مكان هو بشكل حقيقي يكون دلع الخرق الأفضل. إيه واللام الجنسية هما شلون نعرفها جنسية؟ هي نفس لام الجنس إذا صح أن نضع مكان كل مكان هو إذا وضعنا كلمة جنس ماذا تمشي؟ لا لام الجنسية هاتش بعد نعرفها هنا ما هاتش نقول لا تنقض جنسا هاتش حين هذا ماذا جنس اليقين، فاحنا نفسرها ماذا بس بل يوقع على الشيخ انه شو نفسرها ماذا هو يقول هذا بس تعلي مناظرة انه ليش تقول جنسية يعني ابرز قرينة على انها جنسية لا استغراء، هاي ما ابرز قرينة على ذلك. صحيح، بس هذا الحسب استثناء هتشي إذا هتشي بلي لا بأس لي، إذا استثناء بلي كما تقولون لطيف لا بأس لي. يقول قدس سره وربما يورد على إرادة العموم من اليقين هكذا أن النفي الوارد عن العموم، عن العموم يعني شنو قصدي على الاستغراق، لا يدل على السلب الكلي، بل شيد الآن أقول على سلب الاستغراق، لا استغراق السلب، وإحنا اللي يهمنا استغراق السلب، وفيه أن العموم إحنا من نريد نستفيد إن اللام الجنسية من الجنس اللي بيدخل عليه نفي، يعني من النفي الداخل على الجنس، وفيه أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، الواقع في حيز النفي مثل لا رجل في الدار، فالعموم بملاحظة من هذا النفي الذي داخل على الجنس كما في لا رجل في الدار، لا في حيزه في حيز النفي، لا لأجل أن العموم وقع في حيز النفي، شوف العبارة شوية غامضة، لا لأجل أن هذا العموم وقع في حيز النفي نريد نستفيد من عند هذا العموم، لا، وإلا العموم إذا وقع في حيز النفي قيل لم آخذ كل الدراهم، هذا العموم وقع في حيز النفي، هذا ما ينزل من العموم، إحنا مو من هنا نريد نستفيد، لا نريد نستفيد من الجنس الذي وقع في حيز النفي، فالعموم بملاحظة من بسبب النفي، النفي الذي داخل طبيعة على الجنس كما قيل رجل في الدار، لا لا في حيزه، يعني لا لأجل أن هذا العموم وقع في حيزه في حيز النفي، التفتنا العبارة نستفيد العموم كما في لم آخذ كل الدراهم، لم آخذ كل الدراهم هذا العموم وقع في حيز النفي، هنا ما يستفاد من العموم موردنا من القديم. نقطة بس الشيخ الأنصاري بعدين يقول ولو سلمنا أما اللام استغراقية، اللام استغراقية فبالتالي شو راح يصير سلبي، شو نقول سلب الاستغراق، مثل من يصير لم اخذ كل الدراهم، هاي لم اخذ كل الدراهم يعني شنو يحتمل يعني المقصود الجميع بقيد الجميع على ما اخذ وإلا البعض ماذا ما اخذ يحتمل هيك، ويحتمل ماذا أن المقصود يعني يقول ولا كل واحد انا اخذت حتى الواحد ما اخذ فيصير احتمالي مجمل الصيد، لكن عند القرينة نأخذ القرينة. يعني إذا قامت قرينة على أنه مثل في موردنا، إذا فرد واحد قال لي شيخنا ليش استسرقت الدراهم؟ ما تستعمل، ألم تخف من الله عز وجل؟ أقول له والله لم أأخذ كل الدراهم. يعني شنو مقصودي؟ حتى الدرهم الواحد أيضا ما أخذه. هذا المقصود بعد التالي. ففي موردنا إذا على هذا الأساس نأتي ونقول أيضا قرينة موجودة على أن المقصود ذلك. شنو هي القرينة اللي موجودة؟ وهي على أن يعني على أن المقصود شنو؟ العموم. يعني عموم، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ مو سلب العموم المقصود، بل المقصود ماذا؟ عموم السلب والاستغراق. شنو هي القرينة؟ قرينة أول شيء إمام سلام الله عليه في مقام أعطاه قاعدة كلية. مو تشوفوا شو مقام؟ في مقام أعطاه قاعدة ماذا؟ كلية. ويعطاه قاعدة كلية ثلاثة أيام. وهي إرادة ماذا؟ عموم السلب. لا وهي سلب عموم. وثانيا التعليل، فإن التعليل دائما يتناسب أن يكون ماذا؟ عام لجميع الأفراد. وهنا الإمام الناس ماذا قاعد يعلل؟ مناسب للتعليل أن يكون عام. وثالثا كلمة أبدا، فإن كلمة أبدا تأكد هذا الجانب، يعني على أن المقصود أي يقين ما زالت نهضة، وإلا أبدا شنو المقصود منه إذا من هذا المقصود؟ إذا ما مقصود منه هذا فأبدا مو بمعنى الزمانية هذه، يعني في أي زمان، هذا ضعيف على ركيك. يعني أبدا بالحاضر الأفراد، هذا إيه هتشي هاي أبدية أفرادية لا أبدية أزمانية إن صح التعبير. ومضافة ما أدري ترى الشيخ يولا ظاهر أنه ما بالتعليل مر ارتكازي، إما ما يريد يعلم بنقطة تعبدية، بنقطة ماذا؟ يقول يعني تعدد يقين، واليقين عند العقلاء ما ينقضوا بمن؟ بالشك، فيريد يعلم بنقطة ارتكازية. فإذا صار التعليل عن ارتكازي نقول من المعلوم ارتكاز العقلاء ماذا يقتضي؟ كل يقين ما ينقض بمن؟ لا بعض اليقين، كل يقين. لذلك يقول الشيخ ولو كان اللام لاستغراق الأفراد، لو كانت اللام استغراقية وليس جنسية فلم يستنزلنا، لكن أكو قرائن تثبتنا على أن المقصود استغراق النفي لا نفي الاستغراق. شنو القرائن؟ كان الظاهر بقرينة في المقام، هاي أول، لأن المقام مقام هسه هذا يقول المفهوم من الرواية واحد لما يقراها مو بعيد يفهم هالشي، لعله يفهم قاعد يطلع على كلية الإمام. والتعليل، التعليل يتناسب ويا الكلية ومناسب ومضافا إلى بينت أخيرا أنه التعليل ظاهره بأمر ارتكازي، مو بس تقول يتناسب ويا الكلية، وظاهره أنه أيضا تعليل بأمر ارتكازي ومرتكز العقلاء يقتضي كل يقين لا ينقض بالشيء. وثالثا بعد شنو؟ وقول أبدا. خب ولو كان الاستغراق اللام من أول بالله أقرأ لاستغراق الأفراد، كان الظاهر من القرائن الثلاث، ماذا الظاهر بهذه القرائن الثلاث؟ هو إرادة عموم النفي لا نفي عموم. بعدين الشيخ رضوان الله على إذن لحد الآن الرواية ماذا صارت دلالتها تامة عند الشيخ ولا بحياة بعد تامة بعد بالتالي تامة صارت، لأن المناقشة المهمة هي شنو كانت؟ أنه هذه لا تدل علما على أن كل يقين لا ينقض بالشك. فهو سألان أخيرا ماذا أكد هذا الشيء؟ أنه ماذا القرآن أن أكون مقصود تدل على عن هذا المقصود. ليش تكيك ايه هو هذا اللي احنا قاعد نقوله بعد هاي القرينة اللي احنا ذكرناها بعد المقصود انه يقول الشيخ بعدين اورد على الاستدلال بهذا الرواية بإيرادات اخر ضعيفة ما الى مو مناسب بعد القرض وكه، مثلا انها مضمرة. هذا شلون اشكال هذا؟ قلنا ان جلالة زرارة تقتضي ان ما يروي الا عن الامام. يا بعضهم ناقش مثلا هاي الرواية أصلا ما يمكن التصديق بها، شلون؟ يعني تقول لا تنقض يقين بالشك، يعني يكون يقين أكو ويكون شك أكو ولا تنقض هذا وهذا. والإنسان إذا كان متيقن ما عنده شك، إذا عنده شك ما عنده يقين، ما يجتمع حتى ينقذ واحد بالآخر. فشلون الإمام يقول لا تنقذ اليقين بالشك؟ هاي شلون إشكالات؟ نقول له طبيعي هذا المقصود من عنده بعد شنو؟ هاي بعد بالي يعني لا تنقذ ماذا؟ الحكم الثابت لل نقض اليقين ماذا بسبب الشك ماذا؟ يعني مقصود النقض العملي مو النقض الحقيقي، هذا هو المقصود. والنقض العملي ما يتوقف يوم مثلا بعض الإشكالات قالوا لو كانت هاي الرواية صحيحة هي تنقض نفسها بنفسها. شلون؟ يعني هي تقول الاستصحاب حجة، فإحنا نشك صدرة من الإمام يا لا، لما كان النبي صلى الله عليه وآله ما كانت صادرة من الإمام، وبعدين نشك صدرتي ولا نستصحب عدم الصدور الذي كان ثابت قبل من أول ما أتى الإمام الدنيا، فما صرف صدرة عدة وهل حسي. لذلك قال وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن، فإستفى العدل يكون يقول واضح واضح يزالي. والمهم هاي اللي قلت الشيخ أنا أمس قلت أشكلت على الشيخ الأنصاري، قلت أتعب نفسه الزكية قد دخل الله روحه الشريفة كان يكفيه ماذا عن شيء ثبت أنا اللام جنسية خلاص خلاص بعد يسوي لنا الجواب محدود، هذا قي مقام الجواب ويبقى يسوي لنا الحكي، أنا قلنا كله مو مهم. هسه هو همات أنا قلت يجي يشير له بعدين، هسه شوف يشير له يقول والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس مية من كلمة، قل له ليش يا اخي تعبت نفسك هالقد امين، ومنها صحيحة اخرى اي صحيحة زرارة ثانية ايضا مضمرة، هذا من العدد العجاب يعني فيش مضمرة وهذه مضمرة، هذه الرواية اخي تشتمل على ستة اسئلة مع ستة اجوبة، ستة اسئلة وستة اجوبة، وشاهدنا خل اقول لك في السؤال والجواب الثالث والثالث الثالث والثالث ما وارد ماذا في الوضوء، ما وارد في الطهارة من الحدث، وارد في من في النجاسة يعني في الطهارة من الخبث، لأنه وإنسى مثلها شوف ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا يعني كما تتمضمرة مضمرة. قال قلت له شوف له ما قال له علما أصاب ثوبي، هذا السؤال الأول، أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره يعني أو غير رعاف، يوم إحنا الدم اللي بعدنا يطلع من الإنسان يوم دم رعاف من أنت يعني هذا دم الرعاف يسمونه، يوم على أنه غير دم رعاف أصبع الجرح هذا ما يسمونه دم الرعاف، فيقول أصاب ثوبي يوم دم رعاف يوم دم غير رعاف يا غير رعاف او لا غير دم اصلا او شيء من المني نجاسة اخرى مو الا دم رعافي او غير رعافي، فعلمت اثره يعني جعلت علامة الى ان اصيب له الماء وقت الاجل ما حتى اطهره، فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا نسيت بثوبي اكو شنو نجاسة، وصليت وذكرت شو وقت مع الاسف الشديد بعد الصلاة وما كنت اذكر ابدا كل الزين، ثم اني ذكرت بعد ذلك الامام ايش قال، قال عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله، طبيعي الواو احنا قرينا بالاجرومية غير الاجرومية ما تفيد شنو الترتيب، هاي من الواوات اللي ما تفيد شنو الترتيب، ولا ما يسكر عادة أول ثم الغسل إيه ما بعدين امشي بالعجل، أقول إحنا بالرسالة العملية قارين، إذا واحد سألنا قال لي شيخ عندي مسألة أقول أتفضل، يقول لي ثوبي ماذا نقص، كنت أدري نقص لكن اختلف وصليت بي صلاتي شلون تنجاوبه، نقول له عيدها، إذا قال لي شيخنا المدرك شنو قل له هاي الرواية تفتت شلون يولا، فالفقهاء مدركهم في الحكم شنو هي هاي الفقرة الأولى في صحيحة ماذا زرار، أما إذا الإنسان ماذا كان جاهل أصلا بأصل وجود النجاس واقع موجود بس كان جاهل صلاة شنو صحيح هم إحنا تيجي هم موجود هذا ذول مولانا، بعدين يقول قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه، بس أدري أصابه 100% حتما أصابه، هيفت أنا بالرطوبة بس افتحت الضوء حتى أشوف الرطوبة وين، هذه هاي القطرة، كل ما فتشت يا أخي ما عثرت عليها على هاي النقطة. أثناء الصلاة قاعد أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، الشيطان إجراواني هل يشوفه هي هاي وياه هنا شلون، قلت فإن لم أكن رأيت موضع وعلمت أنه أصابه، بس علمت أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته طبيعي هنا أنا قلت بأثناء الصلاة، هاي اللي جب أثناء الصلاة بعدين يجي، بعدين أنا اتسرعت صار عندي ماذا إيه هاي، لا رأيت من بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة شيطان راواني إياه، فرأيت في قال تغسله ولا تعيد، قال تغسله وتعيد ماذا، قال تعبني، صار عندنا صرت أنا إيه بلي ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته يعني بعد الصلاة وجدته، قال تغسله وتعيد، هذا خمسه، قلت فإن ظننت، شاهدنا إحنا ما علمت أصابه 100% ظنيت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت ولم أرى شيئا، فصليت فيه فرأيت فيه، طبيعي فرأيت ما تشوكت بعد الصلاة، بعد الصلاة هذا المقصود، مو يعني المقصود في أثناء أثناء الصلاة، قلت بعدين أنا أسرعت يا أخي إيه، قلت فإن ظننت من أول أنه أصابه ولم أتيق، فنظرت ولم أرى شيء، فصليت فرأيت فيه يعني بعد الصلاة، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، شاهدنا إذن، قلت لماذا ليش مشابه بعد شنو، قال لأنك كنت على يقين، انت كنت متيقن من الطهارة فشكيت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ملتفتين شلون يا ولا، شاعدنا في هذه الفقرة وبعدين إن شاء الله نجي نقف عندها وقفة طويلة ويا من ويا هاي الفقرة، انت لعله عدة تسأل عن بعض الأسئلة وبعض الكذا، بعدين إن شاء الله خليها. فهذا المورد الأول، قلت فإني قد علمت أنه أصابه، أنا أدري أصاب لكن ما أدري وين أصاب، فأغسل، فأغسل حينئذ ماذا، أغسل حينئذ ولا، لكن ما أشوف وين، فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو حتى أغسل فأغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، إذا تدري مثل عباء الطرف الأعلى اغسل كل الطرف الأعلى، الأسفل اغسل كل الطرف الأسفل، الأسفل حتى تتيقن من الطهارة، أقول بعض الفقهاء أو الأصوليين هاي الفقرة أيضا استدلوا بها على الاستصحاب، قالوا الإمام إيش قال، اغسل إلى أن شنو يحصل عندك يقين، حتى يحصل يقين يتبين انه انت ما دام عندك يقين بالنجاسة اولا هذا ما يجوز نقضى الا ليمن باليقين، بعضهم ما تستدل بهاي، بس احنا مو يم هاي الفقرة، قلت فهل علي، يقول اذا شكيت شلون، هذا السؤال الخامس، هل اصاب او لم يصب، يكون افتح الضوية ولا، هاي للوسواسية هاي بعد يا اخي، لا مو للوسواسية كلنا، نحن إذا بلي المندري على أنه عيدنا أصابها دمي ولا قليته في الآن، يكون أفتح الضوية ولا، هاي يقولون الشبهات الموضوعية هل يجب فيها الفحص ولا، قدم عدنا فيقلنا على أنه لا يجب الفحص، شبه الموضوعية غالي الآن، شوف هاي الرواية، يقول له بس أنت تريد الوساوس النفسانية تزيلها ماذا، من قلبك افتح الضوية، شو نسوي إذا مو وسواسي طف الضوية لا توجه، ولكن أنت ما تنام أدري بالليل لابد، فافتح الضوء حتى تتأكد، قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه، قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك فأتحفظ. وش نسوي معك؟ قلت هذه الفقرة الأخيرة السادسة إن شاهد بيها رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هاي في أثناء الصلاة في ناصر الصلاة ما كان ماذا؟ كل الفقرات كانت بعد الصلاة يرى النجاسة. هذه يدل على أن أثناء الصلاة شفت النجاسة. إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة ثم بنيت على الصلاة وغسلته ثم بنيته. فهو واحد هناك لا يستغرب من هذا التعبير. يقول الإمام يقول قطعت الصلاة وبعدين يقول له ابني عليه من على الصلاة. شنو الشيخ الأنصار إن شاء الله بعدين يجي يقول قطعت، يعني شنو المقصود؟ يعني الاشتغال بالصلاة الآن شوي شوي وقف الآن يا أخي. أنت إذا مغسل يمك أكو ما مغسلة فرأسا بالعدل حركات ترى هوانهم للطير رجاعا ما كثيرهم ما تعصر إن شاء الله ما يحتاج على رأي بعضين. فرأسا ثابت شوي هو هناك هي همات عين النجاسة همات العدل إن شاء الله هي الزول وحدها افترض تنفخ ماذا الزول أو هيك أصبعك ماذا الزول ففقط خلي ماذا جو الماء انت ما يجرب العدل. هذا حين اذن ماذا انتهى. لذلك يقول ثم بنيت على الصلاة لأنك لا ليش الإمام يعلم لأنك لا تدري. إذا شفت رطب بأثناء الصلاة ما لازم تعيد الصلاة من أول. ليش؟ لعله شيء أوقع عليك يعني الآن لعله من أول الصلاة موجود. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بما بالشك. أقول يا إخوان مثل هذا أنت هاي فقرتنا مواصفة بس إلنا في الدحشاية. أكو الإمام قال شنو الراوي قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هاي شككته يعني شنو شككته؟ الشك البدوي قصده يعني أصاب أو لم يصيب هيك المقصود. فهيك يعني يصير المعنى إذا شكيت ما تدري أصاب يوم إذا شكيت ثم شفت تعيد الصلاة. وإذا ما شكيت بالأول شك بدوي ما شكيت شك بدوي ثم رأيت رطبا هنا ماذا صلاتك صحيحة غاية الأمر ماذا تغسل وتبني على الصلاة. هذا احتمال. احتمال الآخر لا المقصود شنو إذا شكيت في موضع منه يعني تدري أصاب لكن الموضع تقوم أنت تشكشكني. ولعل هذا الاحتمال أنسب. ليش؟ يعني إذا كان المقصود الأول كان مناسب يضيف الشك علما إذا شكيت في من يكون يقول في الإصابة. على الاحتمال الأول من المناسب الشك علما يكون يضاف يقول لي إذا شكيت في الإصابة بينما هنا أضاف علما إلى الموضع. قال إذا شكيت في موضع شوف يعني أصل إصابة تدري لكن في الموضع. هذا إنما بينت يا أخي أنا الآن لأجل أنه أريد فيما بعد من الآن بينت حتى ماذا أوضح لك نستعين به فيما بعد. أنا احتمالي بالتالي موجود على أي حال. يلا يا أخي انتهى الحديث. والتقريب تقريب الاستدلال بالحديث يقول بعد تقريب جديد ما عندنا نفس التقريب السابق. هنا تقريبنا السابق شنو كان بالنهاية؟ قلنا المهم هو المهم هو المهم المهم هو المهم لام جنسية خلص هذا قال الشغل مهم هذا. فإذا نحن ما نقول اللام ماذا جنسية وينتهي بل لعل الدلالة هنا أوضح منها بل لعل الدلالة هنا أوضح منها. هناك وجه الأوضحية شنو وجه الأوضحية؟ أن الدلالة على الجنسية هنا أوضح هنا أنا موجود فليس ينبغي. ما ينبغي لك تبغي ولا ما ينبغي يتناسب وياما. هو المقصود الجنس ومو هو المقصود هذا اليقين بالخصوص. وبعد التعليل هنا صريح يا أخي. لماذا؟ قال لأن لا شنو أعرابها تعليلية فصريحة في التعليل. هناك صراحة في التعليل ما كان موجودة. كلمة لأن ترى هناك ما كان موجودة. هناك كان وإلا فإنه كنا بالقوة هناك مع المشكلة القوية كنا نريد نسوي ماذا تعليل للجواب المحدود. وإلا كان أكو احتمال ماذا أنا بنفس جواب أو توطئ علما قلنا للجواب احتمال موجود أنه ليس بتعليلي. أما هنا الصراحة في التعليل ماذا موجودة ولا ينبغي موجودة. لذلك الدلالة تصير هنا أقوى. شوف يا أخي والتقريب كما تقدم في الصحيحة الأولى وهو أن اللام جنسية وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا للوجهين الذي بينت. وأما فقه الحديث هسه الآن الشيخ يقول نجيب الله الفقه يعني شنو فقه الحديث معنى الحديث يعني فقه الحديث يعني معناه المقصود مقصود من الرواية شنو أكو يبين عدة فرد مشكلة عدة الشيخ يبين عدة فرد شيء اللي يقول تعالوا خنبين معنى الحديث وهلقوا معناه واضح شنو تجي تبين معنى أكو غموض في المعنى لذلك فرد مشكلة موجودة لأدلها المعنى يصير غامض نريد نبين المعنى سأل أن لا حظ الله وحشينا يا أخي وين راح ينصب قلت حول الفقرة الرابعة الفقرة السادسة ما يتكلم عنها الشيخ إلا في الأخير طفيفا قليلا سريعا من تفتيم شكوله الآن كل كلام عن الفقرة الرابعة الفقرة الرابعة بالله شو خل عينها دورة له بالله شو إذا هذه الفقرة خل نحدق بها ندقق بها النظر هنشوفها شنو. قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لما؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. أنا أجي أسألكم إلكم بعد يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك شو وقت عندي يقين قصد الإمام يقول له أنت كان عندك يقين ثم صار شك يعني شو وقت عندك يقين ثم صار شك هذا أريد أن أتبين هذا يستحق ماذا شوية الوقفة عنده قصيرا ونقول فقه الحديث ما هو يلا تعال قوله شنو اليقين زي اللي ياب العجل النظرة في الشريف شنو بالله. يقول الشيخ أكو احتمالي احتمال عن هذا المقصود يعني قبل ما انت تظن بالإصابة كان عندك يقين بعدم النجاسة بالطهارة لما حصل عندك ظن يعني صار عندك شك في بقاء ذلك المتيقن السابق وعدم بقاء. فالمقصود من اليقين والشك يعني اليقين والشك اللي بيش وقت قبل ظن الإصابة كان عندك يقين للطهارة ثم شكيت يعني ثم ظنيت ثم شكيت هذا احتمال. والاحتمال الثاني الذي موجود هو هذا أنه لما ندخلت في الصلاة كنت متيقن أنه طاهر والآن لما نشوف النجاسة الآن لما نشوف النجاسة تحتمل أنها نجاسة جديدة الآن طرأت غير النجاسة ماذا السابقة. فالإمام تشيري يقول أنا أنت لما تخدم الصلاة أدت يقين بالطهارة أو لا تاريخ وعد ليش لأن فحصت فلم تجد نجاسة صار عندك يقين الآن لما تشوف تشوك تحتمل أن هاي نجاسة جديدة حدثت الآن لعله شيء أوقع عليك. كما في الفقه السادس شلون قال لعله شيء أوقع عليك؟ إنما كأنما الإمام هتشي كأنما أقول احتمال أنا قاعد أبرزه لكن أنا وياك ترى هواي بعيد هذا. لما يقول ثم صليت فرأيت يعني فرأيت نفس ماذا ما سبق، مو أنه يحتمل شيء جديد. وإن كان بعضهم يقول لا هو يحتمل هذا مقصود، والقرينة أنه لم يأتي بالها لم يقل فرأيته، قال فرأيت يعني شفت نجاس، لكن ما أدري سابقة وهاي جديدة لعله جديدة سألها. شوف هاي كلمة ماذا في بعض النسخ هكذا، فهي فرأيت ما أقول في بعض النسخ لا حسب الظاهر كل اتفاق هاي وجود الهاء وعدم وجوده شو قد يعني يساعد ماذا على احد المطلبين يعني بالثاني. فالخلاصه يا اخي يوجد ماذا احتمالان، يا احتمال الصحيح احتمال الاول اذا بالتالي ان مقصود السائل شنو ثم صليت فرأيت يعني رأيت شنو على الاحتمال الاول، هذا ما كنت سابقا الان عيد اقوله على الاحتمال الاول صليت فرأيت يعني رأيت ماذا نفس النجاسة السابقة. إذا شفت نفس النجاسة السابقة شلون الإمام يدل على أنه ماذا عندك يقين وشك؟ فنقول المقصود من اليقين والشك إيش وقت يعني قبل ظن العصابة كان عندك يقين بالطهارة وبظن العصابة شكيت فاستصح. إذا كان هذا المقصود هذا الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني شنو قلت أنه لا مقصود صليت فرأيت يعني رأيت نجاسة يحتمل أنها جديدة. فالإمام لما قال له أنت على يقين ثم شكيت يعني لما دخلت بالصلاة كان عندك يقين حيث بحثت فلم تجد فتولد يقين، الآن لما تلحظ تشك تحتمل أنه لعله أوقع عليك كما في الفقصات شلون قال إمام يحتمل هذا الشيء. والقرينة قالت على ذلك أنه لم يقل فرأيته قال فرأيت. إذا على هذا الأساس الإمام يريد جليل الاستصحاب اليقين أول الصلاة الآن شك يستصحب فاحتمالنا. أما الاحتمال الأول يعني نقول فصليت فرأيت يعني رأيت نفس نفس ما سبق. هنا أجي أسألك سؤال إلك أسألك سؤال إليك مناسب ماذا الإمام يقول الصلاة تعاد أو لا تعاد؟ ما نشغل بالرواية بس المناسب مناسب شنو على الاحتمال الأول؟ يعني شنو الاحتمال الأول؟ يعني الاحتمال الأول هاي النجاسة اللي رأيتها حتما أحلف هي شنو بالي، هذا على الاحتمال الأول حتما هي الساق يعني حتما صلاتي صارت وين في النجس. مناسب ماذا عادة الصلاة مناسبة عادة؟ ليش لا تقول لي شيخنا استصحاب؟ أقول لك وين الاستصحاب؟ اتيقنت صارت من نجاسة استصحاب بعد ما يمشي من 30 شريط يا لا استصحاب عند الشيخ فأنا متيقن أي وقعت من نجاسة فشلون استصحب حتى أثبت شنو إن شاء الله صلاتي ما صارت بالنجاسة لا أحلف كلمة تريد بالمقدسات هي صارت بالنجاسة صدق استصحاب ما يجري بري استصحاب يجري ايش وقت اذا اريد نقول قبل ما ادخل في الصلاة قبل ما ادخل يعني شنو قبل ما ادخل يعني الان الذي احتمل على انه اصاب ثوبي ظنيت انه اصاب الان يجري للاستصحاب شي يقول لي يقول لي شيخ انت قبل ما اظن شنو متيقن ديما بالطهارة الآن لما نظن يتشكية نستصحب شيخنا نستصحب أقول له ممنوع راح أستصحب يلا كل زي رحم الله والدي. بس فائدة هذا الاستصحاب شنو جواز الدخول في الصلاة يعني جواز الدخول في الصلاة لأن الإنسان ما يتمكن يدخل في الصلاة إلا إذا أحرز أنه متطهر. هذا الاستصحاب فائدته المقدار مفعولة بهذا المقدار لكن ما إلى مفعول يثبت لي أن الإعادة ليست بالآن. ليش؟ لأجل أنه لما انتهيت من الصلاة الآن بعد ماذا الاستصحاب بعد يرجع لما أرد نجاسة الاستصحاب بعد ما يمشي الاستصحاب الطهارة بعد ما يمشي بل متيقن أنا بأنه وقع في النجس فشلون الإمام قال لا تعد الصلاة هذا إشكال وايد قوي أن الإشكالات اللي بأثارها الشيخ الأنصاري عن الإمام سلام الله عليه شلون يقول لتعيد الصلاة لكن بناء على هذا الاحتمال الذي على أنه ماذا الذي لا الإمام قاعد يقول له ماذا كان يقول له جاهل فلا يقول له على أنه للإصحاح شئذا المدار يعني يا أخو استصحب إيش وقت ما خالف هو استصحب من أول خب حينئذ من الآن راح يتضح على أن الاستصحاب ماذا باطل الآن يتضح على أنه باطل إلا اللهم فلاك عنده شنو عنده الشك شنو شك هذا فأتيقن هذا نفس النجاسة السابقة إيه بس لا تقول بعد الصلاة صار شك بعد الصلاة صار يتين إيه بس بعد الصلاة يقنت فأنه هاي نفس النجاسة السابقة ما شكين إذا شاك هذا كلامك ماذا قاعد تفرغ ما تمشي لو واحد تيقن بأنه ماذا بعد الصلاة فرد جزء مختل إذا تيقن أنه معك يلا تيقن بعد الصلاة تيقنك أنه معك ما نزل نقول لك قاعد الفراغ ما لمع بل إذا قال لك شكية نقول لك قاعد الفراغ هنا المفروض متيقن على أنه فإذا على هذا الأساس الإمام شلون علل قال لا تعيد الصلاة للاستصحاب مع أن الاستصحاب ماذا بعد الصلاة خم يجري أنا متيقن على أنه ماذا صلاة صارت النجس قبل الصلاة ذاك كان يجري بس ذاك كان ينفعني بأي مقدار يقول لي يجوز لك تدخل بالصلاة أما ال إعادة وساكت عن هذا الاستصحاب ذات الاستصحاب السابق هذا إشكال هواية ظريف لذلك بعضهم حاول أن يفر بهذا المطار قال شيخنا مو هو الاستصحاب قبلنا يتضح لي أني حتما مصلي بنفس النجاسة السابقة هو الاستصحاب كان يدري أو لا كان يجري كان يعني قبل ما التفت لدقيقة بأنه حتما هاي صلاة النجس كان يجري ولا بل كان يجري يثبت صلاتك في الطاهر هو الآن انكشف خلاف بطلان الاستصحاب عندنا احنا مسألة هل الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء ولا فلعل من باب اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء الإمام حكم بما بصحة الصلاة يعني الإمام حكم بصحة الصلاة للاستصحاب اللي يولد أمر ظاهري لكن أكو كبرى محذوفة فإذا جرى الاستصحاب يعني هيك كأنه الإمام يريد يقول فهو أمر ظاهري والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء لذلك هاي بعضهم هاي الرواية على من الروايات الدالة على إجزاء الأمر الظاهري إذا انكشف خلافه الشيخ الأنصاري يقول هذا ضعيف ليش لأن الإمام ما قال لا تعيد لأجل الإجزاء ماكو قال يكون يبينه أو لا الإمام قال لأجل لا تنقض اليقين للشيخ لأجل الاستصحاب ما قال لأجل الإجزاء مع أنه على رأي يكون يقول لأجل يمكن شلون يا لا فإذا على هذا الأساس يأتي ماذا هذا الإشكال مضافا إلى إشكال ثاني على هذا الاحتمال إشكال ثاني بعدين بينه خلنا أطبق بالله العبارة يقول وأما فقه الحديث بيانه أن مورد الاستدلال وهو الفقر ياه قصده الآن الرابعة الثالثة صار اشتباه ماذا الرابعة قلت يعني عيد أقول غير الثالثة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مورد السؤال فيه في الفقرة الثالثة أنه رأى أن رأى يو أنه رأى بعد الصلاة نجاسة لكن قطعا شنو هي هي شنو؟ هي السابقة، يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة. إذا انتصار المراد فاليقين والشك يا هو يسمى مقصود عنده يعني شنو؟ يا يقين ويا شك، يعني قبل ظن الإصابة كان عندي يقين، وبظن الإصابة تولد شك. وحين هذا في المراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، والشك يعني شنو الشك؟ حينما أريد أدخل في الصلاة فأنا قلت حين ظن الإصابة، وأنا بحين دخول الصلاة، والشك حين إرادة الدخول في الصلاة. لكن الشيخ الأنصاري يقول إذا هذا المقصود وهذا هذا الاستصحاب شيء يفيدنا تجويز الدخول في الصلاة، لكن ما يفيدني فيما في إثبات عدم الإعادة. ليش؟ لأنه تيقنت أن صلاتي وقعت في النجس. لذلك يقول لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك، عدم نقض ذلك اليقين يا يقين الموجود قبل ظن الإصابة، عدم نقض بذلك الشك إنما يصلح إلا علما لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك في الطهارة. المجوز للدخول شنو؟ مع الشك في الطهارة، مع الشك في تواجد الشرط، لازم احراز الشروط. فكيف مع الشك في تواجد الجب في تواجد الشرط انت تدخل؟ نقول المجوز هو الاستصحاب إليه. فبلي انما يصح الا المشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، يعني بعبارة اخرى ماذا؟ هذا يريد يقول الإمام، وأن الامتناع عن الدخول فيها إذا ما تريد تدخل بالصلاة تقول لي لأجل أنه أحتمل ما عندي طهارة، هذا معناه نقض اليقين الذي عندك بالطهارة بالشر، نقض لآثار تلك الطهارة المتيقن. من أول لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يصح لها المقدار، يصح إلا لمشروعية الدخول. لا الطرق. لا انتبهت العبارة، يعني ولا يصح إلا علما لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجس. مفروض أنا تيقنت أنه صلى في النجس، لكن أصحاب بعد ماذا ما يفيدني؟ كما صرح به السيد الشارع للوافية سيد الرضوي تسر الدين، الإعادة إذا أريد أن أعيد ما يقال هذا نقض لليقين بالشك، بل نقض لليقين بما باليقين أن يتيقن أنه أنا مصلي في من بالنجس، فإعادة بعد ما راح تنقض لليقين باليقين بالشك بل باليقين. إذا الإعادة ليست نقض لأثر تلك الطهارة متيقنة بالشك، بل هو نقض باليقين بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة، إذا تيقنت بأن الثوب نجس حين الصلاة وهذا يقيني ولو تولد وقت بعد الصلاة، هذا يكفي علما يوجد ماذا؟ الإعادة. بناء على هذا هذا واجب عليه حين هذه الإعادة. فشكل الإمام قال ما يجب الإعادة لأجل أصحاب أصحاب من فيه أصحاب يتوزن فقط الدخول في الصلاة. وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.